بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولقوله تعالى: وكونوا مع الصادقين. أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر تعالى بالكون مع الصادقين، أي المعلوم منهم الصدق، ولا يتحقق ذلك إلا في حق المعصوم، إذ غيره لا يعلم صدقه، أي بالقطع واليقين. ولا معصوم غير علي عليه السلام بالإجماع. فقد دلت آية التطهير على عصمته سلام الله عليه، وهو قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا شك في أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه مشمول لآية التطهير، وأحد مصاديق هذه الآية بلا إشكال. وقد وردت في ذلك الروايات المستفيضة من طرق الفريقين في نزول آية التطهير في أصحاب الكساء الذين غشاهم النبي صلى الله عليه وآله بالكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد ورد هذا المضمون في صحيح مسلم، كما وأرسله الزمخشري في الكشاف إرسال المسلمات، وقد روي بعدة طرق، أعني حديث الكساء. فالنبي صلى الله عليه وآله بين المراد من آية التطهير، ونحن الآن في هذه الجزئية، ألا وهي أن آية التطهير دالة على عصمة من نزلت الآية الكريمة في حقهم وشأنهم، كما أفاده الزمخشري في الكشاف أن حاصل آية التطهير إثبات العصمة والطهارة، حيث يقول تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهنا نكتة بيانية رائعة ينبغي مراجعتها في كتب التفسير، ألا وهي قوله تعالى: ليذهب عنكم، ولم تقل الآية ليذهب منكم، وإنما ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذن علي بن أبي طالب عليه السلام معصوم كما نصت عليه آية التطهير. الآن الاستدلال بآية الكون مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، طبعا مروي من طرق الفريقين عن ابن مردوي وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وجمع من الصحابة. أمر الصحابة بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وأمرهم بالكون مع الصادقين، أن يكونوا مع الصادقين. وقد ورد في روايات جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أن يكونوا مع علي بن أبي طالب عليه السلام. وهنا أيضا نكتة بيانية تحتاج إلى التفات وانتباه، تحتاج إلى لطف قريحة، وهي المعية مع الصادقين. الآية ما قالت وكونوا من الصادقين، وإنما قالت وكونوا مع الصادقين، فمعكم معكم لا مع غيركم. وتبركا بهذه الآية المباركة ألف الدكتور محمد التيجاني السماوي كتاب، صنف كتاب بعنوان لأكون مع الصادقين، إشارة إلى هذه الآية الكريمة. وقد وردت عدة روايات من طرقنا أيضا في انطباق الآية المباركة على نبينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله مع آله الكرام، كونوا مع محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام. فهذا أي قوله تعالى وكونوا مع الصادقين دليل آخر على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. مضافا إلى ذلك كقرائن لهذه الآية حديث السفينة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا. ولماذا الكون مع الصادقين؟ أيضا هذا سؤال. نحن نعتقد وينبغي أن يكون البحث علميا، بمعنى أن الإنسان كما قال ابن سينا في رائعته كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان، يعني الإنسان في مسائل العقيدة وأصول الدين خصوصا مع وجود الاختلاف الشديد في مهمات المسائل الاعتقادية، أن إذا سمع دعوة فلا يسارع إلى الإنكار والتكذيب والجحود، وإنما يجعل هذه المسألة في دائرة الإمكان في دائرة الاحتمال. كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان حتى يصدك عنه، أو ما لم يذذك عنه قائم البرهان أو ساطع البرهان. وبعبارة أوضح، لا يقول النقائل إن إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام مشكوكة عندي، مجرد التشكيك ومجرد الشك في هذه المسألة الاعتقادية لا يكون عذرا للمكلف أمام الله تبارك وتعالى يوم الوفود عليه، وقفوهم إنهم مسؤولون. مجرد الشك والتشكيك ليس عذرا، لا يكون عذرا. يقول أنا ما أنا متيقن ولم أكن متأكدا، ليس عذرا ما دام قد سمع بالخلاف في المسألة، فيجب عليه بحكم العقل والشرع، يجب على كل من سمع هذه المقالة أن يبحث وأن يدقق وأن يفحص في الأدلة، وأن يدع عنه تقليد الآباء والأجداد. ولماذا؟ لأن المسألة في غاية الخطورة، في غاية الأهمية فيما يرتبط بسعادة الإنسان أو شقائه يوم القيامة. والدليل على ذلك ما ورد عندنا من روايات مستفيضة وروايات متواترة تواترا معنويا، تقول بأن كل عبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم فإنها شنو؟ غير مقبولة عند الله عز وجل، لا تقبل الأعمال إلا بولاية والاعتقاد بإمامة وولاية علي بن أبي طالب سلام الله. شايف شلون خطورة المسألة إلى أي حد؟ فمن ذلك ما عنونه الفقيه المحدث الشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن الحر العاملي رحمه الله، الذي هو من نسل الحر الرياحي الذي جعجع بالإمام الحسين سلام الله عليه وحبسه عن الرجوع إلى المدينة، ولكنه في يوم عاشوراء أخذ يخير نفسه قائلا إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لاحظ المسألة إلى يعني إني أخير نفسي بين الجنة والنار، مسألة يعني واصلة إلى هذا الحد على قولتهم المثل ما فيهم مرحميني. نعم، إني أخير نفسي بين الجنة والنار. اقرأها في تاريخ الطبري أحداث سنة 61 هجرية، اقرأها في الكامل في التاريخ لابن الأثير، نص هذه الكلمة من الحر الرياحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إني أخير نفسي، في تاريخ الطبري رآه رجل من قومه يقال له المهاجر بن أوس، في عبارة أرباب المقاتل وأخذته رعدة، أو في العبارة الطبري بهذا المضمون على ما أتخطر يعني مثل العروراء يعني حالة من الرعدة، إيه هم يضيفوا ما لي أراك ترتعد فرائصك، خطبة يعني عبارتهم هكذا المضمون، والنقل بالمعنى ما في إشكال. ما لي أراك ترتعد فرائصك، ولو سئلت من أشجع أهل الكوفة رجلا لما عدوتك؟ فقال إني أخير نفسي بين الجنة والنار. واحد يقول يعني شنو وكونوا مع الصادقين، يعني ماذا تقدم وتؤخر؟ لا، مسألة في غاية الخطورة والأهمية. إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا. ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين عليه السلام تائبا. هل لي من توبة يا أبا عبد الله؟ قال نعم يتوب الله عليك. الروايات في الباب 29 من وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للفقيه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، المجلد الأول، باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم. رب قائل يقول هذه الروايات من طرق الشيعة، وليكن الأمر كذلك، يقول هذه الرواية مثلا واردة عن محمد الباقر سلام الله عليه، زين وهل روايته أقل من رواية الثقات؟ لا أقل. أن هذه الرواية دعنا نتكلم بحسب قوانين علم المنطق ونظرية الاحتمال وحساب الاحتمالات، حينما تسمع خبرا من الأخبار الخبر ألا يحتمل الصدق؟ ألا يحتمل الصدق؟ ألا يحتمل مطابقة الواقع؟ فإذا يبعث على الاحتمال، ولنقول بدرجة 1%. هذا الاحتمال بنظر العقل منجز، منجز يعني شنو؟ يعني هذا الاحتمال يكون حجة على الإنسان الذي بلغته هذه المقالة يوم القيامة. يقول أنا كنت أحتمل، يعني شاك في الموضوع. هذا الشك يدعو العقل لأن يتحرك وأن يبحث وأن يفحص وأن ينظر إلى نفسه وإلى آخرته، يعني أن يبحث عن الحقيقة بكلمة مختصرة. ليه؟ لأن مجرد التشكيك، يعني هذه قوانين عقلية أعطاها الإنسان لكل عاقل، موجودة في جبلته، مركوزة في فطرته، أنه مجرد التشكيك لا يكون عذرا له أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت ترى الإنسان في مواقف الخوف والخطر يفر أم لا، يحاول أن ينجو بنفسه. ولهذا قالوا بأن دفع الضرر المحتمل من القضاء العقلية، يجب دفع الضرر. ومرادنا من الضرر هنا شنو؟ مش أضرار الدنيا، فالإنسان يركب الأهوال، وإذا غامر في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، يركب السفن ويخوض البحار والمحيطات. ليس مرادنا هذا من الضرر، مراد العلماء من هذا الكلام القاعدة أي دفع شنو؟ العقاب اللي وارد في دعاكم عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بي يا سيدي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. فرواية جعفر بن محمد عليه السلام ورواية محمد بن علي الباقر عليه السلام رواية ثقة، يعني حتى لو لم نتكلم على مستوى عقيدة الشيعة في العصمة، مجرد الخبر شنو يخلي الإنسان يتحرى يبحث عن الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا لم يكن مع الصادقين شنو النتيجة؟ النتيجة ها، اسمع، عن محمد بن مسلم، رواية طبعا في الكافي مجلد الأول أصول الكافي، الأصول من الكافي للكليني رحمه الله. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، يقول لك أئمة الشيعة يقولون بالتقية، لا حبيبي اسمعها واضحة كالشمس في ربعة النهار. الإمام محمد الباقر سلام الله عليه يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة، هذا بعد اللي يريد الآخرة، لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. أما اللي يقول يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنة، هذا ما لا يشغل وياه. تكلم عن إنسان الذي يتحرى الحقيقة ويدع تقليد شنو الآباء والأجداد. يوم لا ينفع مال ولا بنون قرآن إلا من أتى الله بقلب سليم. كل من دان الله، دان من التدين، ديانة دين، شرع لكم من الدين. كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه. شوف شلون إلى مقدار عبادة، بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله. طبعا رواية مفصلة، الحر العاملي مقطع رواية ما كنا محل الشاهد، أكو هنا نقط، إلى أن قال رواية الكافي بتمامها، الآن ننقلها من الوسائل مجلد الأول صفحة 118 باب 29 أبواب مقدمات العبادة، باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة واعتقاد إمامتهم عليهم السلام، إلى أن قال وإن مات على هذه الحال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كلامنا في الآية الكريمة نلقي إضاءات على هذه الآية من خلال هذه الروايات. وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. بعد في كلام أخطر من هذا الكلام، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. حديث السفينة وحديث الفرقة الناجية، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مسألة الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين. قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. بعد أكو تقريع أعظم من هذا اللحن والبيان، ذلك هو الضلال البعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنسان يسمع مثل هذا الكلام يحتمل صدقه لا أقل، واحد في الألف، عليه أن يبحث أن يفحص أن يدقق أن ينظر لآخرته. ولهذا قلنا الجاهل المقصر في الفحص معذور أم غير معذور؟ يقول أنا جاهل ما أدري، أنا أحتمل، ما كنت متيقن يا ربي. هذا الكلام منفع يوم القيامة عليكم السلام ورحمة الله. الجاهل المقصر في البحث والفحص عن الحقيقة مع التفاته إلى وجود الخلاف الشديد في هذه المسألة الاعتقادية، وهي إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بلا فصل، لا يكون معذورا يوم القيامة. الجاهل المقصر يعني شو جاهل مقصر؟ يعني مو واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب المراد، لا، يعني هو لم يصل إلى هذه الحقيقة ويعتقد بها ويلتزم بها قلبيا ويعقد قلبه على الإيمان بها والذوبان فيها، لا يكون معذورا. إذا شايف بعضهم الفضائيات يحكي يقول لك أنا مثلا والله إني أحب علي بن أبي طالب والله، ولو كذا ولو يعني لو كان ما ينفع هذه، لو كان عليه أن يفحص وأن يبحث عن الحقيقة بكل تجرد وموضوعية. ولهذا كتب كتابة تيجان السماوي لأكون مع الصادق، وكان كاتب قبل كتاب ثم اهتديت، إشارة إلى الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وارد الرواية من طرق الفريقين عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أي اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت. الرواية الثانية عن زرارة الحديث رقم 2 أيضا في الكافي بسند صحيح الرواية الأولى وهذه الرواية عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال يقول لك مثلا تقية وتقية حكيها لا لا لا حبيبي مسألة هذه مسألة ما بها تقية ما تقية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكان الإمام الباقر عليه السلام كان يتكلم في هذه المسائل بكل وضوح بكل وضوح مسألة الولاء والبراء. وزيارة عاشوراء بالمناسبة عن الإمام محمد الباقر عليه السلام الإمام الباقر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أيضا مقطع يعني الحر العامل ما أخذنا محل شاهد ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء. بعد أكو تعبير أعظم من هذا التعبير وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. طبعا هذا المقطع من كلام الإمام عليه السلام الطاعة للإمام بعد معرفته يناسب البحث الآخر في كلام المحقق الطوسي حيث قال ولقوله تعالى وأولي الأمر منكم. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر بالاتباع والطاعة لأولي الأمر والمراد منه المعصوم إذ غيره لا أولوية له تقضي وجوب طاعته. ماكو حق الطاعة وجوب الطاعة في الأعراف العقلائية والتشريعات الوضعية القوانين الوضعية هذا بحسب ما تواضع عليه العقلاء في مجتمعاتهم. وإلا الطاعة الحقيقية هي الطاعة الطولية طاعة الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ومن أمر الله بطاعته كطاعة الزوجة لزوجها مثلا هذه أيضا طاعة إلهية. كل ما ورد على مستوى الحقوق في الشريعة الإسلامية هذه أيضا من الطاعة الإلهية. وغير ذلك قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل طاعة غير طاعة الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا معصومة غير علي عليه السلام بالإجماع. ولهذا قال ابن أبي الحديد إنه لما كان الأولى بالإمامة هو عليه السلام وما فعلوا أن ينصبوه يقول فوقع خلاف الأولى من الجماعة يعني ترك القوم لعلي عليه السلام يوم السقيفة هذا ليس معصية حقيقية تستوجب الفسق أو الخروج على الطاعة الإلهية تمرد عصيان لا خلاف الأولى خلاف الأولى ترك الأولى. وكأنه لم يدقق في الخطبة الشقشقية وهو قد اعترف بأنه قد سمع من مشايخه أنهم قد رأوا هذه الخطبة موجودة في كتب معتبرة قبل أن يخلق الشريف الرضي وأبو الشريف الرضي فقرأ شرح النهج الحديدي أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القب ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم. معتزلة كلهم رأيهم جيد شلون معتزلة كلهم رأيهم من أبي الحديد لا هذا أحد شيوخ المعتزلة ناب الحديث. يجي إن شاء الله في المسألة القادمة في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة بعض المقالات لشيوخ المعتزلة، منهم مثلا أبو علي الجبائي يقول إن كان حديث إن صح حديث الطائر المشوي فعلي أفضل، وهذا حديث متواتر أيضا وله طرق كثيرة متعددة ومصادر، رواه جمع من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة المذاهب الأربعة وعلى امتداد التاريخ. يجي إن شاء الله. الآن نرجع للرواية عن الباقر عليه السلام، قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. أما احنا كنا نتكلم عن الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أهمية الكون مع الصادقين وخطورة عدم الكون مع الصادقين بالنسبة إلى آخرة الإنسان. أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، يعني كل سنة يروح يحج، وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيوالي، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. وطبعا أكو روايات أشد لحنا من هذا اللحن وأكثر تقريعا، بس احنا نطوي عنها صفحة في هذه العجالة، وإنما نكتفي بهذه الرواية. الحديث رقم 12، رواه الصدوق بإسناده عن أبي حمزة الثمالي في كتاب من لا يحضره الفقيه، سند جيد. قال أبو حمزة الثمالي الذي ينسب إليه الدعاء الشريف الصادر عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، قال قال لنا علي بن الحسين عليه السلام، قال لنا يعني جماعة كانوا ويا أبو حمزة مع الإمام بخدمة الإمام، قال لنا علي بن الحسين عليه السلام أي البقاع أفضل؟ فقلنا الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال لنا أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. ولهذا الطوسي صاحب التجريد محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه هو الذي أنشد قائلا لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا، صاحب هذا الكتاب الذي نحن الآن بصدد دراسته ومباحثته، لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي وصام ما صام صواما بلا سأم وقام ما قام قواما بلا ملل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف بالبيت حاف غير منتعل وعاش ما عاش آلافا مؤلفة خال من الذنب معصوما من الزلل ما كان ذلك يوم الحشر نافعه. إلا بحب أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. بعد ذلك يتعرض الطوسي رحمه الله إلى المسألة السادسة في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير علي عليه السلام. قال: ولأن الجماعة غير علي عليه السلام غير صالح للإمامة. ما عند لياقة براي رهبري لياقتنا داران غير صالح، ما عنده صلاحية ولياقة. ليش؟ قال: غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم. أقول هذه أدلة تدل على أن غير علي بن أبي طالب عليه السلام لا يصلح للإمامة. الأول، احنا فقط نكتفي بالأول، واقرأ الكتاب من عنوانه، بقية الأمور ما نتعرض لها. وخالف كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر رواه هو، فقالت له فاطمة عليه السلام في الخطبة الفدكية المعروفة: يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله؟ أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال: رب هب لي من لدنك يرثني ويرث من آل يعقوب. فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر سوى تعلم. قال: ومنع فاطمة عليها السلام فدكا مع ادعاء النحلة لها، وشهد علي عليه السلام وأم أيمن إلى آخر الكلام. بعد قال: وأوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر، فدفنت ليلا، ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها. العلامة الحلي رحمه الله في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد يقول أن فاطمة عليها السلام لما حضرتها الوفاة أوصت، وهي صديقة معصومة بنص آية التطهير بعد، ويكفي قوله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد حد. هذا يدل على عصمتها، مر علينا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذاها فقد آذاني، عن شنو؟ يعني مسألة عصمة. أوصت أن لا يصلي عليها غيظا عليه، وهذا صريح الآن في بحث علمي عقائدي، وقد أخرجه في صحيحه بعد بخاري أن فاطمة عليها السلام ماتت وهي غاضبة وهي واجدة، هكذا روى، وهي واجدة على أبي بكر، غاضبة بعد، وغيظا عليه ومنعا له عن ثواب الصلاة عليها، فدفنت ليلا ولم يعلم أبو بكر بذلك، وأخفى قبرها بوصية أوصت علي عليه السلام أن يخفي قبرها، وأخفى قبرها لئلا يصلى على القبر. شايف المقدار واصل المسألة، ولم يعلم بقبرها إلى الآن. وغير ذلك طبعا مما ذكره الماتن والشارح، أنا ما أتعرض إلا إلى بعض الجزئيات. قال ولقول عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. هذا أكثر من هذا البيان بعد حبيبي شتري. كانت فلتة ابتدارا زعمتم، هذا في الخطبة الفتكية، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة. قال وشك عند موته في استحقاقه للإمامة، وهذا صريح تاريخ الطبري يقرأ، وهو أنه لما حضرته الوفاة قال ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر حق، وقال أيضا ليتني كنت في ظل بني ساعدة، أي سقيفة بني ساعدة، ضربت يدي على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت الوزير، وهذا كله يدل على تشككه في استحقاقه للإمامة، واضطرب أمره فيها، وأنه كان يرى أن غيره أولى بها بالخلافة منه. قال وفي التخلف عن جيش أسامة مع علمهم بقصد البعد، أقراها في الملل والنحل لشهر الثاني، جهزوا جيش أسامة، وولى أسامة عليهم فهو أفضل، وعلي عليه السلام لم يولي عليه أحدا وهو أفضل من أسامة بطبيعة الحال. قال ولم يتولى عملا في زمانه صلى الله عليه وسلم، وأعطاه سورة براءة فنزل جبرائيل فأمره بردها أو فأمره برده وأخذ السورة منه، وأن لا يقرأها إلا هو صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته، فبعث بها عليا عليه السلام. بعدين يتعرض إلى بعض الحوادث التي جرت على فاطمة عليه السلام، حيث قال وبعث إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام لما امتنع من البيعة، يقول فأضرم فيه النار وفيه فاطمة والحسن والحسين وجماعة من بني هاشم. بعدين الشارح العلامة يتعرض إلى بعض هذه الحوادث وما لاقته فاطمة الزهراء عليه السلام، حيث قال وضربت فاطمة فألقت جنينا اسمه محسن إلى آخر الكلام. إلى أن قال الشارح العلامة ولما حضرته الوفاة قال ليتني تركت بيت فاطمة لم أكشفه. اقرأ تاريخ الطبري، ليتني لم أكشف بيت فاطمة ولو أغلق على حرب. وهذا يدل على شنو بعد حبيبي؟ بس هذا المقدار. ونرجع إلى عبارة الماتن والشارح في الأدلة الدالة، حيث قال ولأن الجماعة غير علي عليه السلام غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم. أقول هذه أدلة تدل على أن غير علي عليه السلام لا يصلح للإمامة. الأول أن فلان وفلان وفلان قبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية، هذا معتقد الشيعة، الشيعة الإمامية عقيدتهم حبيبي. وقد تقدمت الآية المباركة إني جاعلك للناس إماما في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، حيث قال الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. مختصر مفيد. يطرح هنا أيضا أحيانا من الإشكالات، يقول لك مثلا جيب لي أيضا رواية، يعني احنا طبعا لا نستدل بآية أو رواية واحدة، لا، مجموع هذه النصوص والروايات بلا إشكال هي فوق حد التواتر، يعني هذه الآيات والروايات من حيث المجموع، آية المباهلة وآية التصدق بالخاتم وآية التطهير، يكفيك آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم، هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنفسنا وأنفسكم، أكو بعد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما أخاها، يعني ليس المراد أن النفس واحدة وإنما بمنزلة النفس. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، واضحة هذه؟ يعني ما نقول مقالة الصوفية وتحد الناس ما دي الشكل عندهم كلمات، المراد تنزيل علي بن أبي طالب عليه السلام منزلة رسول الله وأنفسنا وأنفسكم. من هو المراد بوأنفسنا؟ لا شك أنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. صحيح مسلم بعد قراها لما أمر معاوية بن أبي سفيان سعد بن أبي وقاص أن يسب علي بن أبي طالب ذكر له أعذار، هذه واحدة منها. يبقى جيب لي رواية، نسأل موسى رواية، هذه دراية وليست رواية. وقلنا في صدر البحث أن مجرد التشكيك لا يكون عذرا للمكلف أمام الله تبارك وتعالى يوم الوفود عليه، لابد أن يفحص، لأنه سمع بالاختلاف، من سمع بالاختلاف وقصر في البحث والفحص فهو جاهل مقصر، والجاهل المقصر غير معذور عقلا وشرعا، لا يعني بحكم العقل وش ما يكون معذور، حيث يقال لجهنم هل امتلأتي وتقول، وكونوا مع الصادقين. بعد حديث الفرقة الناجية واضح من حيث الدلالة لا أوضح منه، قال ستفترق أمتي، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هنا بعض الروايات في نهاية المطاف سريعا محل الشاهد نأخذ منها، كهذا الحديث مفصل في مسند الإمام أحمد بن حنبل، جماعة جالسين يقول إني لجالس إلى ابن عباس إذا أتاه 9 رهط فقالوا يا ابن عباس أو يا أبا عباس، مكتوب هني، أما إما أن تقوم معنا وإما أن يخلونا هؤلاء، قال فقال ابن عباس بل أقوم معكم، قال وهو يومئذ صحيح يعني البصر ظاهرا قبل أن يعمى، قال فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا، قال فجاء ابن عباس ينفض ثوبه ويقول أف وتف، وقعوا في رجل له 10، لأبعثن رجلا، هذا عن النبي. قال ثم بعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأخذها منه، قال لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إلى أن قال وخرج بالناس في غزوة تبوك، قال فقال له علي أخرج معك؟ قال فقال له نبي الله لا، فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. يعني شأنية هذه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هنا يقول إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وين الشاهد؟ هنا الشاهد. قال وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا كانت منهم صلى الله عليه وسلم بعضهم يأكل هاكل بعض صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه يقول قال رسول الله لا تصلوا علي الصلاة البتراء ولكن قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعدين يقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا جيدا، أنت ولي في كل مؤمن بعدي. لاحظ كلمة بعدي هذه مهمة، محل الشاهد هذه. أنت ولي في كل مؤمن بعدي، لأن يقول لك هذه غزوة تبوك في أيام النبي الاستدلال للمر. لاحظ الرواية جيدا في مسند الإمام أحمد، وطبعا قللوا من شأن هذا الكتاب علما أن الرجل من أئمة المذاهب الأربعة المعترف بها عند المسلمين على مر العصار إلى يومنا هذا. حتى بعضهم يريد يطعن في الرواية وقلل من شأن، يقول دون هذه مسند أحمد. عجيب، يعني هذا إمام الأئمة عندكم وكتاب محقق يعني، ورجل أتعب نفسه في تخريج الأحاديث، ورواية أو روايتين اللي يرويها مثلا في هذا المضمون أو هذا الباب، روايات بعدة طرق تبعث على الاطمئنان بصدورها، محفوفة بقرائن تدل على الصدور في خصوص هذه المسائل. بعد يقول قال وراء هذا الحديث أنت ولي في كل مؤمن بعدي، قال سد وقال سدوا أبواب المسجد غير باب علي، فقال فيدخل المسجد جنوبا وهو طريقه ليس له طريق غيره. رواية عن ابن عباس. قال وقال من كنت مولاه فإن مولاه علي. عرف شنو؟ بعد في سنن الترمذي حديث مفصل عن عمران بن حصين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية، إلى أن قال الشاهد هنا فأقبل رسول الله والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن علي مني وأنا منه. هذا حديث حسين مني وأنا من حسين، نفس الموضوع. إن علي مني وأنا منه، وين الشاهد؟ وهو ولي كل مؤمن بعدي. كلمة بعدي هذه مهمة، قاعدين الآن نستشهد بهذه الكلمة، وهو ولي كل مؤمن بعدي. لو قال رسول الله في أبي بكر مثلا وهو ولي كل مؤمن بعدي، شلون تفهمها بالله؟ تكون واضحة بعد، نص صريح. بس الآن لما جت في علي بن أبي طالب صار فيها روح تعال خفف فقه. بعد يعني النبي هل قال وهو ولي كل مؤمن بعد فلان وفلان وفلان، أم قال وهو ولي كل مؤمن بعدي، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. أيضا في مسند الإمام أحمد حديث مفصل محل الشاهد أيضا، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ولي في كل مؤمن بعدي. وأيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل قال حديث آخر، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرابع، يعني هم أربع نفرات ذلين صار عندهم موقف، صدر منهم موقف، يا رسول الله إن علي فعل كذا وكذا فأعرض عنه، ثم قام الثاني والثالث والرابع. يقول وقد تغير وجهه صلى الله عليه وسلم فقال دعوا عليا دعوا عليا، إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. وأيضا في مسند الإمام أحمد فقال رسول الله لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، وإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. شتريد بعد أكثر من هذا؟ وأيضا في مسند أبي داود الطيالسي حديث مفصل عن عمرو بن حسين محل الشاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم ولعلي، إن علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. شو تريد معه؟ يقول الشيخ علي الجش القطيفي رحمه الله يا جاعلا حيدرة رابعا للخلفاء والفضل للأولي، دعني مع الآخر يوم الجزاء. تقول هو رابع الخلفاء الراشدين ما يخالف، دعني مع الآخر يوم الجزاء وكن مع الأول والأفضل. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.